بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم المنان ذا الجلال والإكرام أن يملأ قلوبنا بالإيمان والسعادة، وأن يجعلنا من الفاعلين في هذه الحياة، من الذين يحملون على أعتاقهم وهممهم نصرة دين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كن فاعلا. كن فاعلا نقولها للجميع، للرجال وللنساء، للشباب والفتيات، للصغار والكبار، كل واحد منا قادر على أن يكون فاعلا في هذه الحياة. والذي يفرق الفاعل عن غيره أن هذا كان له إرادة وعزيمة وعمل فقدم، والآخر لم يعمل ولم يتقدم. كالعادة في هذا اللقاء نرحب بالشباب الذين يشاركوننا في هذه الحلقة، والذي نأمل أن يكونوا فاعلين في مستقبل أيام إن شاء الله. أخونا نايف حلمي، مرحبا بك أخي نايف. مرحبا. الأخ محمد باخبيرة، حياك الله. وأيضا كذلك أخونا حسين الجهني وأخونا مهند حنيف، حياكم الله شباب. الله حي. اليوم وأنا آتي إلى الاستوديو كان معي السائق، فشخص لطيف جدا وعليه أثار التدين والصلاح، فسألته سؤال، قلت له هل أنت راضي عن نفسك؟ ناظر فيني كذا مستغرب، فقال نعم أنا راضي الحمد لله عن نفسي. قلت له طيب هل تحس أن لك دور في الحياة؟ قال أنا يكفيني أني ما أعرف أني عصيت الله عز وجل معصية واضحة كبيرة. يقول الصغائر كلنا نأتيها، لكن كمعصية واضحة وكبيرة لم أقترفها. لا أذكر أنني يقول تعاطيت لا مخدرات لا منشطات لا دخان لا شيء، والحمد لله أنا راضي. قلت له طيب أنت كم لك سنة تعمل في هذا الأمر؟ قال منذ تقريبا 10 سنوات. طيب في المستقبل تتوقع أنك تقدم شيء، تغير شيء؟ فقال والله فكرت كثير. رجل فاضل جدا هو، لا شك أن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قال تكف أذاك عن الآخرين صدقة منك عليهم، يعني هذا أيضا فاعلية، أنك ما تؤذي الآخرين ولا تجرح مشاعرهم وتكون معهم بسكينة ووقار وحلم وأدب وأخلاق. هذا لا شك أنه من الفاعلية في الحياة، لأن أيضا في المقابل إذا كان الشخص مؤذيا للآخرين لن يكون فاعلا، بل قد يكون فاعلا في الشر في الاتجاه المعاكس. أنا وقفت كثيرا مع قوله والله فكرت بس أني ما عملت شيء. كثير من الناس لديهم قابلية ويتمنون أن يقدموا شيء وأن يفعلوا شيء، لكن الذي جعلهم لا يفعلون شيئا هو أنهم لم يعملوا شيء. طبعا كما ذكرنا لكم في حلقات سابقة أن هذا البرنامج لا يسلط الضوء فقط على علماء المسلمين، بل حتى غير المسلمين، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لدينا في أعتقد أن أحدا منا يستطيع أن ينكر دور هذه الشخصية في الحياة، فنحن الآن لا نستطيع أن نستظل بهذه الأضواء إلا ونتذكر أن هذه الأضواء هي فضل من الله، لكن كانت بسبب منجز وشخص قد اخترع هذه الإضاءة، وهو اخترع المصباح الكهربائي، وهو من؟ توماس أديسون. طيب نحن سننتقل في استطلاع للرأي حول هذه الشخصية وحول مقوماتها، ونعود نتابع بعد هذا الاستطلاع الحلقة بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. أنا ما أعتقد أنه يستمر، لأنه أنا ما أعتقد لما تقرأ على الصخر بالمطرقة مثلا القرعة الأولى في الأخير هي تكسر من القرعة الأخيرة، ولكن اللي كسرها ما هي آخر قرعة قرعت فيها، ولكن إنما عدد القرعات الطويلة هذه هي اللي كسرتها. عن نفسي أنا هكمل فيه. لازم يستمر يحاول في الشيء هذا، لأنه بداية أول خطوة للنجاح الإخفاق، والخطأ موجود في كل الأمور يعني، ولازم يصر ويكمل على الشيء هذا يعني. لا يحاول مدام هو عايش وصحته كويسة يحاول. لا يأس، اليأس هو الموت، هو اليأس، لكن لو ترك اليأس يوصل. لا مية كثير، بس لو مرة ومرتين وثلاث ليش لا يعني يستمر، ما ييأس، يعيد المحاولة ويكرر. لا إذا وصلت المية خلاص يعني بيكون too much كثير. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. تابعتم الاستطلاع، نحن ذكرنا لو أن شخصا حاول في أمر هو مقتنع به وحاول أن ينجح في هذا الأمر، حاول مرة ومرتين وثلاث ووصل 100، هل يستمر أو خلاص يتوقف؟ شفتم الإجابات كانت مختلفة، إيش رأيك الإجابات مهند؟ أنا من وجهة نظري أنه يستمر. إلى متى؟ إلى ما يحقق، إلى ما يوصل قمة الشيء المطلوب. إذا كان فعلا، إذا كان فعلا أنه هو يصل، أنه عارف أنه هو حيصل يكمل. لأن أحيانا في إشكالية، يعني أحيانا أنت مثل شخص يأتي أمام صخرة ويريد أن يدخل فيها، أحيانا الطريق أمامك مسدود، ما في مجال، ما في علاج، فالمفروض تنتقل إلى طريق آخر. لكن إذا كنت أنت ترى أنه في مجال أنك تصل إلى هذا المنجز وإلى هذا الاختراع، لكن يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تجارب عديدة، فلو استمرت إلى 1000 تجربة ما المانع أنك تستمر مرة وثانية وثالثة؟ لأن بعض الناس فعلا تجد أنها أمام باب مسدود، يقول لا أنا لازم أكون تاجر عن طريق الشغلة الفلانية. طيب الشغلة الفلانية الأسهم خلاص خسرت، شوف لك شغلة ثانية. فالحال أنك إذا أردت أن تحقق الإنجاز الذي تريده يجب أن تفرق بين هذين الأمرين، بين أمر بالإمكان أن يحصل لكن بعد تعب ومشقة، وبين أمر يكون مستحيل مستحيل الحصول. نحن لماذا طرحنا هذا السؤال؟ توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي. يقول عن نفسه أنه جلس 999 مرة يحاول أن يخترع المصباح الكهربائي، فكان عنده 999 إيش حالة فاشلة، بعدها استطاع أن يصل إلى المنجز الذي يريده. طيب 999 مرة وفي النهاية وصل، فقالوا له يعني أنت فشلت 999 مرة؟ قال لا، أنا عندي 999 طريقة لا تستطيع أن تخترع بها المصباح الكهربائي. هذا هو الإنجاز. تعليقك. سماها تجارب، يعني تعليق ما سماها فشل، سماها تجربة، تجربة أو طريقة. الطريقة هذه ما وصلت أنه يخترع المصباح الكهربائي، فلين وصل في النهاية الخطوة اللي هي 1000 قدر أنه يوصل للطريقة اللي شغل فيها مصباح الكهربائي. هو توماس أديسون له مقولة شهيرة، يعني بيقول أنه كثيرا من إخفاقات الحياة لأناس لم يدركوا أنهم كانوا قريبين من تحقيق الإنجاز. صحيح. يعني فمع المحاولة الإنسان إذا حاول فهو يعرف في قرارة نفسه أنه يستطيع. يعني أن الكلمة هذه رائعة حسين، يعني أحيانا فعلا أنا دائما أنظر، تذكرون الكلمة اللي دائما أكررها، دفتر المواليد ودفتر. كثير من الناس يكون فعلا قريب من الإنجاز لكن ما عنده صبر، ما عنده تحمل، فتجد أنه ينسحب بسرعة من أن يستمر في هذا الإنجاز الذي كان يريده. العلم ما يميز طبعا توماس أديسون له اختراعات كثيرة، تعرفون بعض الاختراعات مهند؟ من اختراعاته مسجلات الاختراع. طيب. وعنده برضو الهاتف النقال الفحمي برضو من أهم اختراعاته. الرجل له سجل أكثر من 1000 براءة اختراع. نعم. يعني كان يسير ويفكر ويتحرك ويفكر، يعني حتى أنه مرة قرر أنه لابد أن يطير، فكان معه أحد زملائه، وكان هذا الصديق يعني الله يكثرهم لا يقول له لا، فأتى بمركب عبارة عن أشياء غازية تجعل الجسم أخف، فقال له أنت تشرب هذا الغاز من أجل أن تطير، فشرب الغاز فكاد أن يهلك صديقه الذي معه، فكانت إشكالية كبيرة على توماس أديسون. في قضية في غاية الأهمية في حياة توماس أديسون، بعض الناس يظن أنه لا يستطيع أن ينجح إلا في ظروف إيش؟ مناسبة، ظروف ملائمة، يكون المدرسة دائما معك والبيت معك والشارع معك والناس تصفق لك وكلهم يعني تتوقع أن حتى تنجح لابد أن الدنيا كلها تكون معك تؤيدك على النجاح. لا، أنت إذا بدأت تريد تسير في طريق النجاح سيقابلك الذي لا يبالي، سيقابلك شخص والله أنت ما دخلت مزاجه أصلا، ويقابلك شخص آخر حاسد لك لا يريد لك الخير ولا يتمنى أنك تتقدم ولا تتفوق في الحياة، فلا تتوقع أن كل الناس سيكونون معك. أمر آخر، ليس معنى أن إخفاق الإنسان في جانب أنه يخفق في كل الجوانب. في كل الجوانب. نعم. الآن بعض الشباب تجدونهم الآن في المدارس تجد أنه ليس متفوقا في دراسته، فهل معنى أنه غير متفوق؟ طبعا أنا لا أدعو إلى الكسل وعدم التفوق في الدراسة، لكن ليس معنى أنه غير متفوق في دراسته أنه إنسان بليد، أنه إنسان يعيش على هامش الحياة. قد يكون غير متفوق في دراسته لأنه ليس هذا التخصص الذي يناسبه، قد يكون بسبب الطريقة التي يتعلم بها، قد يكون تكون بسبب المعلم الذي يقدم له هذه الطريقة. توماس أديسون في بداية حياته كان كثير السؤال، يلح كثيرا، وهنا دائما الناس يسألون يقولون والله يا أخي ابني يسأل كثيرا، قل لعل هذه بداية نباهة وذكاء لهذا الطفل. بدأ في المدرسة فكان المعلم منزعج منه بشكل كبير جدا، ويقول المعلم يقول أنا مر بي أغبياء لكن مثل هذا الغبي ما رأيت. يعني تخيل المدرسة يدرس فيها. فقال المعلم إذا أتى المفتش لا أريدك أن تحضر في الوقت الذي سيأتي فيه. يقول لي توماس، قال لماذا؟ قال لأنك إنسان غبي وبتحرجنا بالأسئلة وبتحرج المدرسة، وانصرف. ذهب فأخبر والدته. والدة توماس أديسون هي الوحيدة التي كانت تؤمن بقدراته وتؤمن أنه سيكون له مستقبل، كذا محمد؟ هي بالضبط. طيب تذكر مقولته، في له مقولة هو بيقولها دائما، أنه أمه هي أهم أسباب حياته، هي اللي وثقت فيه وهي اللي آمنت فيه وهي اللي دفعته أنه يكون أفضل، فهي كانت سبب وجوده يعني في الحياة. فهو عاهد نفسه أنه ما راح يخذلها زي ما هي ما خذلته قبل كذا. لذلك هنا يأتي أيضا دور المرأة في حياة الجيل ودور المعلم في المدرسة، فأسمعته بعض هذه الكلمات نتابعها بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا شباب نتحدث عن موقف هذه الأم من ابنها توماس أديسون. يعني الكلمة اللي نقلها لنا الأخ محمد أنه كان فخور جدا بها، وهي أيضا كانت فخورة به ومقتنعة تماما أنه سيحقق إنجاز وسيحقق مكسب كبير للبشرية. ذهبت هي للمعلم، قالت أنت وصفت ابني بأنه غبي. قال نعم، يعني خذيها مني، ابنك غبي. فقالت له أن هذا الابن الذي تقول عنه غبي سيأتي زمان تتمنى أنك لو كنت مثله في ذكائه وفي نباهته. أخرجته من المدرسة التابعة للحكومة، مكث فقط 3 أشهر، ثم بدأت تعطيه العلوم المختلفة ويستزيد من علوم الرياضيات وعلوم الفلك وغيرها حتى تمكن من العلوم. طبعا كان عنده مشكلة، وهي أن الطريقة التي كانت تدرس بها العلوم لم تكن مناسبة له، فخرج وبدأ يعمل. لما بدأ يعمل استأذن والدته أن يعمل في محطة القطار يبيع الجرائد، فقال أكسب أمرين، أقرأ الجرائد واستزيد علم. والقراءة من أكبر مقومات الفاعلية، لأنها تعطيك تجارب الآخرين، تعطيك كيف تتعامل مع الحياة مع الواقع، أناس سبق أن مروا بتجارب مثل التي مررت بها كيف خرجوا منها، كيف هناك أمور كثيرة تفيدك القراءة، وسنتحدث عنها في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. فبدأ في بيع الجرائد، أصبح له علاقة وطيدة مع سكة القطر، فبدأ يبيع الجرائد في داخل القطار، استمرت العلاقة بينهم، فوضع له مقطورة في القطار خاصة بتجاربه، فأتى بالمعامل الكيميائية وبالأنابيب التي له ووضعها. في يوم من الأيام سقط أحد الأنابيب فسبب حريق في نفس القطار، فطبعا صارت إشكالية كبيرة، فأتقدم إليه أحد العاملين فصفعه على وجهه. هذه الصفعة أدت إلى أنه فقد حاسة السمع من إحدى أذنيه وقلت الأخرى بشكل كف. استمر يعمل ويجد ويجتهد حتى أعيد مرة أخرى للعمل في القطار، ثم أتيح له العمل في المبرقات والتلغراف. فالرجل صاحب ابتكار واختراع، فأراد أن يقدم اختراعا بسيطا من أجل أن يتفرغ لاختراعاته الأخرى، فقدم التلغراف الآلي، بحيث أنه إذا أرسل التلغراف لا ينتظر مستقبلا يستقبله، وإنما يستقبله آليا. هذه الحياة التي ترونها إنجاز وإبداع واختراع حتى وصل إلى ما وصل إليه، تعليقك يا مهند؟ أنا تعليقي جميل أن يتحلى الإنسان بالصبر أول شيء، طيب. الثقة بالنفس. لو ما كان واثق من نفسه ما كان وصل لهذه المرحلة. أول شيء من المدرسة لقى اضطهاد من نفس المدرسة. ثاني شيء لقى دعم من أمه. فتخطى مراحل جدا كبيرة. حاول مرة ومرتين وثلاثة. أنا ما أظن إنه أنا في شخص الآن في زماننا حيحاول مرة مرتين ثلاثة، ممكن توصل 10 ممكن توصل 15 ووقف. طيب مهند، أنا الآن السؤال بوجهه لنفسي، أوجه لكم، أوجه لإخواننا وأخواتنا اللي يستمعون البرنامج. خلايا الدماغ التي في دماغ توماس أديسون هل هي أكثر من خلايا الدماغ التي لدى كثير من الناس؟ لا، نفسها. هي نفسها. يعني هي نفسها. الفرق أن هذا الرجل عمل واجتهد وبذل وقدم شيء. كان عنده قناعة. أكثر من أي أكثر من 1000 اختراع قدمها للبشرية. بينما أناس آخرين لم يفكروا باختراع واحد. كان عندي رئيس جمعية المخترعين السعوديين الأستاذ يوسف السحار، أمين عام جمعية المخترعين السعوديين، فقدم لي، تعرفون الورق اللاصق الأصفر الصغير الذي من أجل أن يدون عليه معلومات أو كذا. هذا اختراع، يقول صاحب هذا الاختراع، تشوف ورقة عادية صغيرة صفراء وفي فوق يعني واضعين مثل شريط اللاصق، مثل شريط اللاصق أو الغراء حتى يمسك الورق بعضه مع بعض. هذا الاختراع، الاختراعين، الورق معروف، الحجم بهذه الطريقة معروف، الاختراع هو في المادة اللاصقة التي جميعنا نستخدمها. أدخلت على هذا الرجل مليون دولار بسبب هذا الاختراع. فالاختراع ليس فيه فقط يعني تحقيق للذات، وإنما فيه أيضا مكاسب مالية. أي شخص الآن مبدع في مجال حياته لا أتوقع أنه وجد هذه الحياة بسهولة ونال المال بسهولة، وإنما تجد أن فيه مشقة وتعب ونصب. أنا أتمنى أن تكون مثل هذه الشخصيات هي دافعة لنا لأن نعمل في الحياة وأن نجد وأن نجتهد. الرجل كان يقتنص الأفكار، كان يعمل، وهذه من الأشياء العجيبة، كان يعمل تقريبا 24 ساعة ينام في المعمل. فقالوا له الواحد يمل، يعني ما تمل أنت تعمل 24 ساعة؟ قال أنا لا أعمل، أنا ألهو أمارس هوايتي. الإنسان إذا أصبح يمارس الشيء على أنه هواية وبين قوسين سعة صدر، تجد أنه لديه قابلية في أن يستمر فيها لساعات طويلة. بينما لو أخذ أن عمل محدد وقته ويعني تؤدي، تجد أنه لا يقدم شيئا. أنا أعتقد الشخص الذي يعيش دون أن يضع في ذهنه أنه يريد أن يقدم شيء للناس، أنه يعيش على هامش الحياة. برضو في استطلاع الرأي في الأخت بتقول أنه إذا زادت المحاولات وباءت بالفشل يوقف. أنا من وجهة نظري أنه من طلب العلا سهر الليالي، تنطبق على جميعها، تنطبق على الدراسة، تنطبق على العلم والوصول إلى مراتب عليا. من وجهة نظري أنا أنه المحاولة، تكرار المحاولة، تعلم الصبر مرة ومرتين وثلاثة إلين ما توصل لهدف معين. صح. بالعكس، أنا ما أكسر طموحي في خلال يوم يومين ثلاثة أو مرة ومرتين وثلاثة وأجي أقول لا أنا هنا خلاص ما أقدر أكملها، أوقف. لا، بالعكس، أنا ممكن أثابر وأكمل، أحاول، ممكن أتعلم من أخطائي. أنا ممكن حتى لو أخطأت في كل المراحل، أنا كل ما بخطئ خطأ بتعلم منه. صحيح. بس لو أنا يعني حطيت في عقليتي إني أنا مخطئ، هذا أكبر خطأ أساسا. وهي القناعة يا دكتور شيخ بإنه أنا ممكن أوصل في النهاية، لما انا اكون مقتنع، يعني توماس اديسون امه كانت مقتنعه انه حينجح وهو كان مقتنع بنفسه انه وهذا هو الاهم. أي. انك تكون انت مقتنع انك مقتنع بنفسه. انك حتوصل مهما تعددت المحاولات. في قصه بتروى عنه انه هو بيشتغل في المصباح الكهربائي، يعني بيحاول اخترعه، كان في مجلس لجنه الاختراع اللي سجلوا براءه الاختراع في امريكا فقال لهم انا جالس اعمل على اختراع المصباح الكهربائي فقالوا له لا تستمر في الموضوع، بل وكتبوا له خطاب رسمي، يعني كتبوا له فيه انها تجربه حمقاء فعادة الناس سوف يكتفون بضوء الشمس. بعد سبحان الله استمر وكان مقتنع بنفسه، اخترع في النهايه المصباح الكهربائي اللي كل الناس دحين معتمدين عليه. صحيح. وحتى لما توفى زي ما قالوا الاخوان انه طفئت الانوار في امريكا تقديرا له، انه يعني بوجودك نور يعني هذا الكون بعد فضل الله عز وجل. صحيح. يعني بالاختراع اللي هو عمله. ايضا من الاشياء في حياته امرين. الامر الاول يقول اذا اردت ان تخترع شيئا او ان تقدم شيئا للبشريه فقدم شيء الناس تحتاج اليه. احيانا تقعد سنه وسنتين، يعني على سبيل المثال بعض رسائل الدكتوراه والماجستير تجد انها مثلا 4 إلى 5 إلى 6 مجلدات عندنا في التعليم العالي وفي جميع الدول العربية، لكن إذا أتيت إلى فائدتها تجد أن فائدتها بسيطة جدا، بينما في الدول الغربية تجد أن الرسائل قليلة وعدد صفحات قليل لكنها فعلا تقدم إنجاز جديد للبشرية وتدرس أن تنتقل من أنها تكون أطروحة من طالب إلى أن تكون مادة مقننة وتدرس. أيضا لا تبدأ من الصفر، ابدأ من حيث انتهى إليه الآخرون. صحيح. وهذا من أعظم الأمور، لأنك إذا بديت من الصفر حتتعب وقد تصل وقد لا تصل، لكن انظر أنت من أين انتهى الآخرون ومن هنا تنطلق في المجال الذي تريد أن تبدع فيه وأن تتقدم. النجاح في الحياة له ضريبة، وضريبته التعب وضريبته بذل المال. كان توماس أديسون تأتيه أموال غزيرة جدا وكثيرة فكان يصرفها جميعا في الاختراعات وفي المعامل وفي الورش التي كان يفعلها. أنت ذكرت قضية أن أحيانا قناعة الإنسان بنفسه مهمة جدا لأن يكون فاعلا. صح. طيب كيف يقتنع الإنسان بنفسه؟ أول اقتناع الإنسان بنفسه أن أي إنسان أي شخص يعيش على هذه الأرض هو قادر على أن يقدم شيء، قادر على أن ينجز، قادر على أن يبدأ. ما دام أنك إنسان فقد كرمك الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن أي أمر آخر. من هنا تبدأ في الانطلاق. فإذا كنت مؤمنا بالله وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعطيك دافع أكبر وأعظم أن تقدم للبشرية الشيء الكثير. فإذا كونك إنسان هذا أول معيار أنك صالح أن تكون فاعلا في الحياة وتقدم شيء. حينما اخترع المسجل فكان أعطى الشخص الذي يعمل قال أريد أن تعمل لي هذا التصميم. قال ولماذا هذا التصميم؟ قال هذا التصميم سيكون إذا تحدثت أنت بحديث يسجل حديثك. فأخذ يضحك عليه ضحك كبير. الآن أصبح المسجل شيء طبيعي. قال تتوقع هذه الآلة تنطق؟ قال لي نعم هذه الآلة ستنطق. وبالفعل جلس بعد ساعات طويلة من العمل أتى بهذه الآلة ثم بدأ يتحدث فيها وإذا بها تسجل الكلام وتعيده مرة أخرى. الذي نقوله لإخواننا وأخواتنا ولنا جميعا، ليس هناك أحد عاجز. العاجز هو الذي لا يعمل، العاجز هو الذي لا يفكر، العاجز هو الذي يرضى أن يعيش على هامش الحياة. كل واحد منا لديه القدرة على أن يقدم شيئا. يجب أن ننظر إلى تجارب الآخرين المسلمين وغير المسلمين من أجل أن ننظر إلى مكامن القوة التي كانت في حياتهم فنرتقي بها للأمام. أعظم الأمور التي قد نخرج بها من حياة توماس أديسون أن الظروف المحيطة بك لا تؤثر فيك. أيضا وهذا من الأمور المهمة في حياته الإصرار والمرة والثانية والثالثة حتى الوصول إلى الهدف. نحن لازلنا وأيضا كما كان في السابق نستقبل آراءكم وأفكاركم واقتراحاتكم ونستقبل تجاربكم. أتمنى أن كل واحد الآن مني يسمع حديثي الآن أن يجلس بعد البرنامج في خلوة، يجلس مع نفسه ربع ساعة ويقول أنا ماذا أريد أن أقدم في هذه الحياة. بالإمكان أن نعينكم جميعا على أن تقدموا إنجازا في حياتكم عن طريق الخبراء والمحللين والذين في النهاية يصلون بأفكاركم إلى رؤى واقعية في الحياة في جميع المجالات. راسلونا على البريد الإلكتروني وتجدون منا التواصل الكبير بإذن الله عز وجل. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.